فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في السند المتصل في أول كتاب إليه. فما الحديث هذا؟ قال حدثني عمرو بن الناكب وزهير بن حرب قبله عنوان من الشراح باب الأشياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعاذ منها في الصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني عمرو بن الناكب عمرو بن محمد بن بكير الناكب البغدادي نزيل أذنه. قال حدثه زهير بن حرب زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير أبو خيثمة الصغير هذا زهير بن حرب من الطبقة العاشرة مات وهو أصله نسائي نزيل بغداد. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم النسائي هذا مدني نزيل بغداد أيضا مات من الطبقة التاسعة. قال حدثنا أبوه إبراهيم النسائي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من الطبقة الثامنة وهو بغدادي أيضا نزيل بغداد أصله مدني. قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز من الطبقة الرابعة. قال حدثنا عن ابن شهاب بن شهاب محمد بن مسلم الزهري من الطبقة الرابعة أيضا. قال ماذا عن قال أخبرني عروة بن الزبير أحد بقاء السبعة من الطبقة الثالثة ففيه من لطائف هذا الإسناد أنه اجتمع في ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته أن يطلب التحصن ومن فتنة الدجال. هذا الحديث متفق عليه وشرحه ومسائله تأتي بعد حديث إن شاء الله، أخرتها إلى هناك لكونها أتم مما هنا، سيأتي شرحه مفصلا قريبا بعد حديث. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي نصر ابن علي الجهضمي التنبي كذا وقع في النسخ الموجودة عندي كلها تقديمها حديث أبي هريرة هذا على حديث عائشة الآتي بعده، وكان الأولى تأخيره عنه ليتوالى حديثها حديث عائشة وحديث عائشة ولعل من تصرف النساخ الله أعلم. قالوا حدثنا نصر بن علي الجهضمي هذا عاد لأئمة الستة عاد روى عنه مباشرة ثقة ثبت طلب للقضاء فامتنع من الطبقة العاشرة. قال حدثنا وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير من العاشرة أيضا. قال وأبو كريم محمد بن علاء أحد مشايخ الستة أيضا وزهير بن حرب جميعا عن وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي من التاسعة. قال أبو كريم حدثنا وكيع قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن حسان بن عطية عبد الرحمن بن عمرو الطبقة السابعة عن حسان بن عطية المحاربي مولاهم أبو بكر دمشق في قدم فقيه عابد من الطبقة الرابعة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديث تقريبا ليس له إلا هذا الحديث وأعاده بعده قرره بس. قال عن محمد بن أبي عائشة محمد بن أبي عائشة المدني مولى بني أمية سكن دمشق خرج إليها مع بني أمية حين أخرجهم من الزبير وقال اسم أبي عبد الرحمن حجازي ليس بذلك من الرابعة هذا أول محل ذكره أيضا. قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن يحيى بن أبي كثير وعن يحيى بن أبي كثير هذا معطوف على حسان بن عطية الأوزاعي يرويه أيضا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعن يحيى بن أبي كثير هذا من الطبقة الخامسة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الثالثة عن ماذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع أي من أربع خصال يقول ما هي الأربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم واحدة ومن عذاب القبر ثانية، ومن فتنة المحيا والممات الثالثة، ومن شر فتنة المسيح الدجال. مسيح الدجال هذا ماذا؟ من لطائف الإسلام تقدم لنا أن نصر وأبا كريم من شيخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول الستة دون واسطة، وقد جمعتهم بقوله اشترك أئمة الهداة وذو الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهرة الحابيبين الناجدين البررة، أولئك الأشد وابن معمري نصر هو هذا، ويعقوب عمرو السري وابن المثنى وابن بشار كذا ابن العلاء محمد الكريم وزياد واحتذى. ومنها أيضا أن أبا سلمة أحد بقاع السبعة على بعض الأقوال، وهم الذين جمعهم الحبيب العراقي في قوله وفي الكبار فقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبد الله سعيد والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. هؤلاء هم الفقهاء السبعة بالمدينة المشهورون بالمدينة. وهنا فليستعي ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله، إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله، أمر هذا أمر، إذا تشهد فليستعيذ بالله أمر، والأمر للوجوب ما لم يصل صائغ، والظاهر هذا وهو مذهب ابن حزم يجب وجاهن ظاهره وجوب الاستعاذة من هذه الأربع، وإليه ذهب طاووس حيث أمر ابنه بإعادة الصلاة تركها كما سيذكر مصنف آخر الباب، وهو مذهب ابن حزم وحمله جمهور على الندب، وادعى بعضهم الإجماع على الندب وهو لا يتم معه مخالفة من ذكر. قال علامة الشوكاني رحمه الله والحق الوجوب إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء صلاته لما عرفنا بشرعه. قلت ما قاله الشوكاني رحمه الله والحق من أربعين، يقول من عذاب جهنم ثم من عذاب القبر ثم من عذاب من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات معناه المحيا فتنة الحياة، والمراد الحياة والموت، ويريد بذلك محنة الدنيا وما بعدها. وقال ابن عيد رحمه الله فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت، هذا أيضا فتنة الدنيا. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويكون مراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك. ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، وقد صح يعني في عليه أسماء العتيق كسف، ولأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، ولأنه لا إنه أوحي إلي إنه أوحي إلي أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. إذن ولا يكون مع هذا الوجه متكررا مع قول عذاب القبر، لأن العذاب مترتب عن الفتنة والسبب غير مسبب، هكذا فسر. وفتنة الدجال قيل أخره لأنه إنما يقع في آخر الزمان قرب الساعة. قال القاري رحمه الله قيل له شر وخير، فخيره أن يزداد المؤمن إيمانا ويقرأ ما هو مكتوب بين عينيه، هذا هو خير الدجال، إذا وفق الله عبده ماذا يجحد دعواه فيرى ما مكتوب عليه بين عينيه كفر أو كافر يقرأه كل مؤمن ولو لم يقرأ المكتوب العربي، يعني هذا كرامة من الله للمؤمن، هذا هو خيره. وشره يا فترته معروف هذا من أنه كافر فيزداد إيمانا، وشره ألا يقرأه الكافر ولا يعلمه، أما الذين يؤمنون به لا يقرؤون ولا يعلمونه. وذلك الرجل الذي يقول لما ادعى ذلك قال أشهد، يعني لما نزل سباخ المدينة يأتيه رجل فيقول له أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنك ستخرج كذا وكذا، فيقول يا جماعة يا ناس أرأيتم لو قتلت هذا ثم أحييته أتؤمنون بي؟ قالوا نعم، فيذبحه ثم يقول له قم يا فلان فيقوم سويا. فهذا هو فتنة بس. ثم يقول له: لقد ازددت بصيرة على بصيرتي وكنت أشد إيمانا بأنك الكافر الدجال من ذقك. وبعد ذلك أحاول مرة ثانية يقتله فلا يتسلط عليه، بس مرة واحدة. لكن لأهل الضلال يكفي مرة واحدة. هو كذب في المرة الثانية ولكنهم قالوا هاي قبل قليل وحياه، هذا يكفي هذا. فهذا هو فتنته، وهو فتنة الدجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي سبق قبلي إلا وقد أنذره قومه، أنذره نوح وأنذره فلان إلى آخره. ولماذا؟ لأن فتنته طامة، لا يوجد فتنة مثل فتنتها. وذلك أنه إذا يدخل قرية فيدعو الناس إلى أن يؤمنوا به، فيؤمنوا به فيصدقونه، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت في حين واحد. ثم فيكون في آخر النهار ترجع على مسارحتهم وقد امتلأ ضرعها. إن شاء الله كانوا في أول النهار من أفقر الناس، ففي آخر النهار صاروا من أفقر الناس. ويأتي قرية أخرى فيقولهم: ألا تؤمنون بي؟ يقول: لا، أنت الكذاب، أنت الدجال. فيخرج، فإذا خرج خرج ما في القرية من البهائم والكنوز الدفين، دفين يخرج من الدفين، أنت دفنت هناك في وعاء، يخرج بدون اختيارك، ولو حاولت أن ترده ما يرد، كله ما يبقى إلا بنو آدم. عندك دراثم من الأولاد وما في حبة ولا قرصة. إذا ماذا؟ فيقول كثير منهم: أولالي أن أتبعه من دون أن أقع في هذا الحرج. إذا هذا هو الفكرة. إذا كان كذلك ورحت الأموال كلها، وكانوا في أول النهار من أغنى الناس، فصاروا في آخرها من أفقر الناس، قالوا يفكر بعضهم يتعب. هذا هو الفكرة، هذا في يوم واحد، في يوم واحد هكذا فتنة. وإذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يحذر قوم بحيث إنهم قالوا إننا في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال أن ذكر الدجال حتى إنه لو خيل أنه عند وراء النخيل هناك موجود. فقلنا ففزعنا، فلما رأى في وجوهنا ذلك قال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول، إنك ذكرت الدجال كأننا نراه. فقال: ما لك؟ غير الدجال أخوفني عليكم. أماذا؟ أم إن خرج وأنا حي فأنا أكفيكم، وإن خرج ولست موجودا فكل مؤمن يعني يخاص عن نفسي، والله يعني خليفتي في أمتي على كل مسلم. يعني معناه أنه يلهمه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا لا يضره بل يقويه الله سبحانه وتعالى. وقال: غير الدجال أخوف عليكم من شر الشيطان وشر النفس والهوى إلى آخره، هذا الذي أخشى. وأما الدجال فأمر بين، لكنهما ما كان الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أنذر في عدة مجالس وفي عدة مواقف وفي خطبه ومواعظه وتوجيهاته بالتعوذ، وأمر بالتعوذ منه. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة: حدثني أبو بكر بن إسحاق. أبو بكر بن إسحاق هذا هو محمد بن إسحاق الصاغاني، نزيل بغداد في قطر 13، مشهور بكنيته. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم نافع الحنصي البهراني، هذا من 11 أيضا ومن 10. قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد المسلم أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، أي من الإثم والغرامة دينا. قالت فقال له قائل، هي القائلة هي نفسها عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ يعني الناس ما يبالون، يستعيذون من الناس ولا يبالون، وأنت كثير الاستعاذة، تسأل ربك أن يعيذك من المغرم، ما السبب؟ قال: يا رسول الله، فقال: إن الرجل إذا غرم، إذا استجان من الناس، ماذا؟ حدث فكذب ووعد فأخلف. يعني اكتسب في جلسة واحدة كم من المعاصي، يعيد ثم يخلف، هذا إيه؟ تمامي إيه؟ وكما يقال إيه؟ الدين هم بالليل وظلم بالنهار، دائما يعني مستمر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ منه، لأنه يعني بسبب دين واحد يكتسب مآثم بسبب الكذب وخلف الوعد، فلذلك استعيذ منه. وهذا لا ينافي الحث على الاستدانة أو الدين، إن الله مع المدين حتى يؤدي ما عليه، وكذلك أيضا من أخذ أموال الناس يريد أداءها إلى آخره، قال ثبت في أحاديث. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها لا تبيت إلا وتستدين تستدين، وكذلك ابن الزبير كان يستدين. فهذا ما التوفيق بين هذا وذاك؟ ما كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم شديد الاستعاذة منه. هذا ماذا؟ الدين الذي ينوي صاحبه أداءه ما هو مذموم، بنية خالصة ويعلم أن له يعني ما يسدد به دينه، هذا ينبغي أن يكون أن يستدين حتى يتصدق به حتى يصل رحمه. طيب هذا ووجهنا، ولو لم يتيسر له أداؤه ماذا يعني يؤدي الله عنه، إن الله يؤدي له من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أراد ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إذن هذا الذي ماذا، أما هذا كان من عادته أنه مصمم على أنه يتيسر كذا وكذا، ثم يقول كلما واجهه يقول أبشر بكرة أسبوع أسبوعي كذب دائما، هذا هو الذي استعاذ منه. وأما ذاك فليس هكذا، فليس هكذا، فينبغي التفريق بين هذا وذاك. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا في مسائل، المسألة الأولى حديث هذا متفق عليه، المسألة الثانية تخرجه، المسألة الثالثة فوائده، منها مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة، ومنها إثبات عذاب القبر خلافا لمن نفاه من المعتزلة والتعوذ منه، ومنها إثبات وجود الدجال وإثبات خروجه وفتنته الناس، ومنها التعوذ من فتنة الأشياء المذكورة فيه وسؤال الله تعالى في دفعها، ومنها تعظيم شأن الدين وأنه سبب للوقوع في الإثم من الكذب في الحديث والخلف في الوعد وهما من صفات المنافقين، ومنها الاستعاذة من الدين لأنه يشين في الدنيا والآخرة إذا خلا عن نية صالحة في قضائه كما سبق بيانه قريبا، ومنها ما قاله المهلب رحمه الله استفاد منه سد الذرائع لأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الدين لأنه في الغالب ذريعة للكذب في الحديث والخلف في الوعد ما له لصاحب الدين من المقال، ولا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين، فمن ادان وسلم منها فقد أعاذه الله تعالى وفعل جائزا انتهى. ومنها أن في سماع عائشة رضي الله عنها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم صلاته دليلا على أنه كان أحيانا يسمع من يليه دعاه كما كان أحيانا يسمع من يليه الآية من القرآن. ومنها ما قاله القاضي عياض رحمه الله ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذته من هذه الأمور التي قد عوفي منها هو معصوم وعصم، إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه وليتبتدي به أمته وليبين له صفة الدعاء والمهمة منه انتهى. هذا هو إيه؟ ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من هذه، الدجال ما يصيبه، فتنة القبر ما يصيبه، المأثم والمغرم وكذلك هذه الأشياء، ما السبب؟ أولا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله وقام الليل حتى تفطرت قدماه، فقيل له يا رسول الله لماذا تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني ملازمته للاستغفار وكذلك للتوبة وكذلك للدعاء، وإن لم يكن ذلك الشيء يعني يناله يصيبه إنما هو عبودية وإظهار لله سبحانه وتعالى، إظهار عبوديته لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا لتقتدي به أمته ولتعلم أهمية هذه الأشياء، يعني لا يتساهل فيها، دجال عظيم والدين عظيم وكذلك عذاب القبر في فتنة الدنيا وفي فتنة المحياه والممات، هذه كلها مهمة، فيقتد به ويستعيذ بالله من ذلك ويتأهب للأمور قبل نزولها. قال ومن ما قالوا في العمدة فإن قلت قولوا في فتنة المحياه والممات يشمل جميع ما ذكر، فلأي شيء خصوصة هذه الأشياء الأربعة بالذكر؟ قلت لعظم شأنها وكثرة شرها، ولا شك أن تخصيص بعض ما يشمله العام من باب الاعتناء بأمره لشدة حكمه، وفيه أيضا عطف العام على الخاص، وهكذا له فوائد. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثني زهير بن حرب حدثني بالواو عاطفة، زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال حدثنا وليد بن مسلم هذا الدمشقي أبو العباس. قال حدثني أوزاعي عبد الرحمن بن عامر قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم. هذا هو الذي قلت لكم سابقا وهو أنه شتت بين أحاديث حديث عائشة إلى حديث عائشة وحديث أبي هريرة إلى حديث أبي هريرة هكذا كان التنسيق. لكن أتى بحديث عائشة ثم أدخل حديث أبا هريرة ثم رجع إلى حديث عائشة ثم جاء بحديث أبي هريرة وهذا يعني غريب يعني لعلهم بعد النساخ إلا فهو ترتيب ليس هكذا. هذا كان مع حديث أبي هريرة. قال سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع وبين مكانه. هذه الأشياء إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع. أكثر الأحاديث هكذا في وسطه في الركوع في السجود في الأول في الآخر مات. لكن هذه الرواية جاءت أين محل الاستعاذة وأين محل الدعاء آخر الصلاة. إذن هذا لا ينبغي أن أزاد في التشهد الأول بهذا الدعاء. هناك خلاف بين العلماء الصحيح لا التشهد الأول قصير عبد ورسول يقضي ومعد ذلك الشافعي يرى زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الظاهر ما قاله جمهور العلماء أنه لا ينبغي أن يكون إلا في الأخير بمثل هذا الحديث قال التشهد الأخير. فهذا هو محل هذا الدعاء فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة الحياة والممات ومن شر المسيح الدجال ومن شر المسيح الدجال ومن شر ومن فتنة المسيح الدجال. هذا طريق ثاني لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المات. وقد تقدم أن الأولى تقديم حديث عائشة رضي الله عنها المذكور قبل هذا إلى حديثها أول الباب وذكر حديث أبي هريرة منسقة كما لا يخفى كان الأولى به عفدا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا وحدثنيه أي هذا الحديث حديث أبي هريرة الحاكم بن موسى الفطري الحاكم بن موسى البغدادي الفطري ولا القطري البغدادي الفطري ما هو القطري ها قنطري ولا ايه فين الكتاب كتاب في عندكم قرة العين ها هذا إذن الباقي النون ها النون باقية فقط وبعض النسخ يقول في التقريب السطري ويحتاج أنت أن تأكد منه. على كل حال قال ثقته النائم العاشرة قال حدثنا هيقل بن زياد على تلميذ الأوزاعي السفسفي الدمشقي نزيل بيروت قيل هيقل لقب وصوم محمد عبد الله وكان كاتب الأوزاعي ثقته متقن الطبقة العاشرة التاسعة. قال وحدثنا علي بن خشرم المروزي علي بن خشرم المروزي في قطب من صغار العشرة. قال حدثنا أخبرنا عيسى بن يونس يعني من يونس من أبي إسحاق السبيعي جميعا من هم من هما هبل بن زياد وعيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا الإسناد. وقال نصفة إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر هكذا بين اختلافهما. قال تنبه رواية سكرين وعيسى لم أجد من ساقهما بمفردهما إلا ما ساقه أبو نعيم المستخرجي فقال حدثنا سليمان بن أحمد إلى آخره. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى موسى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. والحديث متفق عليه. وسالم متفق قال وحدثنا محمد بن عباد من الزبرقان المكي نزيل بغداد صديق من العاشرة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذوا بالله من عذاب الله. عوذوا هذا يعوذ بمعنى تعوذ أي تعوذوا من عذاب الله. عوذوا هذا أمر من عاذ فقال أي يطلب منه عصمة يقال استعذت بالله وعذت به معاذا وعياذا اعتصمت به هكذا معناه. عوذوا بالله من عذاب الله عوذوا بالله من عذاب القبر عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. هذه الأشياء مهمة ينبغي الطلب طلب العصمة من الله سبحانه وتعالى. والحديث متفق عليه. السند المطلق على حدثنا محمد بن عباد بن الزبرقة قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية رواية ابن طاووس هذه ساقها الحميدي في مسنده فقال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان. الحميدي هذا كلام للترمذي. قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من عذاب الله إلى آخره. وبالسند المتصل قال وحدثنا محمد بن عباد من الزبرقة قال أيضا وأبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله اسمه وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيين عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذه الرواية رواية الأعرج هذه ساقها النسائي في سننه فقال أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عوذ بالله من عذاب الله عوذ بالله من عذاب القبر عوذ بالله من فتنة المحيا والممات عوذ بالله من فتنة المسيح الدجال إلى آخره انتهى. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن بديل بديل بن ميسرة العقيلي البصري طبقة ثقة من الطبقة الخامسة قال عن عبد الله بن شكيك عبد الله بن شكيك العقيلي البصري ثقة فيه نصب كان عنده مذهب نواصب يعني من الثالثة هنا زيد قوله العقيلي أذاك ميه بديل بن ميسرة البصري ثقة ثقة سقط منه قال ماذا عن أبي هريرة عن عبد الله بن شكيق العقيلي البصري قال حدثنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. والحديث هذا أخرجه النسائي في كتاب الاستعاذة وأحمد شاركه في هذا ليس يعني من أفراد مصنف يعني. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني عن مالك بن أنس إمام دار هجرة فيما قرئ عليه أي في الذي قرئ على مالك لأنه كان يفضل قراءته على السماع عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن فما يعلمه سورة هذا في تشديد يعني معناه كان شديد العناية بتعليم هذا الدعاء لأنه مهم أن الأمة ابتلاؤها في هذه الأمور صعب فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان تعليمه لهذا الدعاء كتعليمه سورة من القرآن ومعروف أن تعليم القرآن هذا صعب شديد فلذلك التشديد في شأن هذا الدعاء. قال يقول قول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم الحجاج بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك مسلم الحجاج صاحب الكتاب فقال لا قال أعيد صلاتك لأن طاووسا رواه عن ثلاثة وأربعة أي لأني معناه هذا في التفات عن ثلاثة وأربعة أو كما قال هكذا بين بلاغا عن طاووس لأنه ما ركي طاووسا أن طاووسا يحتمل أن يكون هو عبد الله بن طاووس ماذا قال لابنه يحتمل أن يكون عبد الله الذي روى ويحتمل أن يكون غيرهم أدعوت بها قال لا إذن أي صلاتك هذا يدل على أنه يرى وجوبها. هنا قال النووي رحمه الله ظاهر كلام طاووس أنه حمل الأمر به على الوجوب فأوجب إعادة الصلاة لفواته وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب ولعل طاووسا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبهم. قلت الحق ما قاله القاضي عياض رحمه الله إن طاووسا يرى الوجوب وعبارته في الإكمال وقول طاووس لابنه إذا لم يتعود كما علمه من صلى الله عليه وسلم بذلك أعيد صلاتك يدل على أنه حمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبقوله عوذ بالله على الوجوب انتهى. وقال القرطبي رحمه الله وأمر طاووس ابنه بإعادته لما لم يتعود من تلك الأمور دليل على أنه كان يعتقد وجوب التعوذ منها في الصلاة، وكأنه تمسك بظاهر الأمر بالتعوذ منها، وتأكد ذلك بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه الناس كما يعلم سورة من القرآن، وبدوام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أولا صيغة الأمر، ثانيا شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه، ثالثا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذا لم يدل هذا على الوجوب، ما الذي يدل عليه؟ ماذا؟ أصلا صيغة الأمر عند جمهور الفقهاء، جمهور الأصوليين، جمهور الأصوليين يرون أن صيغ الأمر للوجوب إلا إذا صرفه صارف، وأين الصارف؟ ماذا؟ غاية ما هنالك الدعوة إيش؟ إجماع. وهذه عادة ابن منذر والنووي وابن عبد البر هكذا يقولون في إجماع، وبعد قليل يذكرون خالف فلان. ما في إجماع أصلا هنا، خالف طاووس وفأين فأين الإجماع ومات. إذن نقول للوجوب عن إليه اسمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الراجح وجوب، لأنه أتى السؤال كيف نصلي، أمرنا الله بالصلاة عليك يا رسول الله، كيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد. إذن الوجوب هو في آخر التشهد الصلاة على الرسول واجب، وكذلك أيضا التعوذ من هذه الأربع واجب للأمر نفسه، وما عدا ذلك عن صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير بعد من الدعاء ما شاء، بعد ذلك من أمور الدنيا والآخرة تدعو وأنت مختار. إن سلمت على الأربع جاز انتهى، وإن زدت على ذلك بما تشاء من أمور الدنيا والآخرة فلك فاستحبوا استحبوا لك ذلك. قلت الاحتمال الأول والصحيح لوضوء أدلته كما بينه القرطبي رحمه الله نفسه، والحاصل أن أدلة القول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع ظاهرة، فتأمله بالإنصاف. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث من أفراد مصنف، يعني معناه ما أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى: بالسند المنتظر حدثنا داود بن رشيد، قبله عنوان من الشراح: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، الذكر بعد الخروج من الصلاة بعد التسليم من الصلاة مشروعه أن يذكر الله تعالى. قال حدثنا داود بن رشيد، داود بن رشيد العطار، وهذا الهاشمي مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد، هذا ثقة من الطبقة العاشرة. قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن أبي عمار اسمه شداد وعبد الله القرشي الدمشقي مولى معاوية بن أبي سفيان ثقة مرسل من الرابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب كم 7 أحاديث فقط برقم كذا وكذا وكذا. قال عن أبي أسماء أبو أسماء الرحبي اسمه عمرو بن مرسد، ويقال اسمه عبد الله الدمشقي ثقة من الطبقة الثالثة، عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبان ابن بجدد أو يقال ابن أفجر، هذا صحابي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال ماذا قال؟ وهذا مسلسل بالشاميين غير الشيخ فخارز ثم بغداد، ومن أن في رواية تابعيين عن تابعي شرح الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته معناه أي سلم، المراد بالانصراف السلام، أي سلم منها أستغفر الله 3 مرات، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كان يقول، وفي التكبير وفي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، معناه أن هذه لا ترتيب فيها، لكن كما صرح هذه الرواية يبدأ بالاستغفار أحسن. لماذا؟ لأن الاستغفار معناه طلب المسامحة، لأن هذه الصلاة شأنها عظيم، وطلبت أن تؤديها تقيم الصلاة، إقامة الصلاة هذا صعب، المكلف مهما بذل جهده ومهما استحضر قلبه لكنه صعب عليه أن يؤديها بحقوقها، فإذا ماذا؟ استغفر الله معناه سامحا، المسامحة. إذن هذا مناسب لمساعدة طلب المسامحة في شأن هذه الصلاة وفي حقوقها المتعلقة بذمته، فإذا استغفار أولا، لكن هذا لا ترتيب، هذا لا ترتيب، إما تقدم التكبير أو تقدم الاستغفار أو قدم لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو التسبيح سبحان الله سبحان الله كله ذلك، لكن هذا أنسب، وهو أيضا هذه الرواية نصت بعد السلام مباشرة يقول استغفر الله 3 مرات. وصيغة أيضا استغفر الله في هذه الصيغة سلم استغفر 3 مرات. هذا معنى هذا الاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه لما يعرض له من الوسواس والخواطر، فشرع له الاستغفار تداركا لذلك. وقال السندي رحمه الله استغفر صلى الله عليه وسلم تحقيرا لعمله وتعظيما لجناب ربه، وكذلك ينبغي أن يكون حال العبد، فينبغي أن نلاحظ عظمة جلال ربه وحقارة نفسه وعمله لديه، فيزداد تضرعا واستغفارا كلما يزداد عملا. وقد مدح الله عباده فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. المؤمنون المسلمون المتقون المؤمنون كان شأنهم ماذا؟ قليلا من الليل يهجعون، ما لتأكيد القلة، نومهم قليل، الليل كله صلاة ذكر دعاء كذا، وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا جاء آخر الليل يعني معنى ينقون ويهذبون ما سبق لهم من الأعمال وشوائب الأعمال بالاستغفار وقت السحر. هذا دليل على ماذا؟ على أن الإنسان مهما توجه إلى ربه وقام بعبادته ما وأدى حقه. إذا ماذا يطلب منه؟ المسامحة، ويستغفر ويتضرع لديه، وبالأسحار هم يستغفرون. هذا يدل على هذا المعنى. ثم قال وقال اللهم أنت السلام، اسم من أسماء الله تعالى، أنت السليم من المعايب والآفات ومن كل نقص. وقال ومنك السلام، بمعنى السلامة ثاني، يعني السلامة لمخلوق لا يوجد إلا منك أنت، من سلمت وسلم ومن لا فلا. تباركت أي تعاليت تفعلت من البركة، أي كثرت أسماء خيراتك وخيرات أسمائك، كل من تبرك بها نجا. ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال بحرف عرب النداء، وحظها يجوز في النداء كقول من رب استجب دعائي. أقول ملحة على الحريري في ملحته، وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي. وقال ابن مالك ماذا؟ وغير مندب ومضمر وما جاء مستغاثا قد وعرى فعلها. هذا بمعنى هذا قد وعرى، معناه وعرى الحروف النداء. وغير مندب المندوب لا، ومضمر المضمر لا، وكذلك ايضا وما جاء مستغاثا المستغاث لا، هذه كلها لا تجرد عن حرف النداء. وبعد ذلك جائز أن تجرده، يعني يجوز لك ربي يوسف أعرض عن هذا في القرآن الكريم، يوسف أي يا يوسف يعني. والإكرام معناه أي إكرام أوليائه. قال الوليد بن مسلم فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله. على كل حال النص ربما يكون تخيل عمل آخر، قال أستغفر الله النص، قال تقدم هذا بهذا اللفظ، فالأوزاعي بين له هذه صيغته. كيف تستغفر بعد الصلاة؟ يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. هذا هو الصيغة، والاستغفار صيغه كثيرة، ولكن في هذا المقام وجد بهذا اللفظ. والحديث هذا من أفراد مصلي ما أخرجه البخاري يعني، وبعده تخريج، وبعده في بيان اختلاف الرواة في هذا الحديث على الأوزاعي رحمه الله تعالى. قلت وفي الأخير هذا الجمع لا أحتاج إليه. قال والأحسن عندي أن أفسر الانصراف هنا بالانصراف إلى جهة الحاجة، وهو هنا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عند مصنفي بلفظي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاة استغفر 3. ونعوه عند النسائي، وافقه عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي عند أبي نعيم المستغرب، وخالفهما في ذلك جماعة فرواه عن الأوزاعي بلفظي كان إذا أراد أن ينصرف، فرواه أحمد من طريق عبد القدوس بن الحجاج وهو والترمذي من طريق عبد الله المبارك، وأبو داود من طريق عيسى بن يونس وابن خزيمة، وأبو عوانة وأبو العباس السبائي 3 من طريق بشير بن بكر، وابن خزيمة أيضا من طريق عمرو بن أبي سلمة وابن حبان من طريق عمر بن عبد الواحد، 5 عن الأوزاعي. عمرو وعبد الله نجلا سلمة بالكسر مع قبيلة مقر، عمرو بن سلمة ما هو أبي سلمة، هذا يحتاج إلى مراجعة. عمرو وعبد الله نجلا سلمة مش أبي سلمة، نجلا سلمة، الظاهر أن هذه معدلة إن شاء الله نراجع. عمرو بن سلمة عبد الخالق بن سلمة، هذا نص عليه في الألفية، وعمره من طريق عمرو بن سلمة، وابن حبان من طريق عمر بن عبد الواحد، 5 عن أوزاع اتفقوا على لفظه إذا أراد أن ينصرف. هذا ما يختلف، هذا ما يختلف، ما يختلف. يعني نحن نقول إذا أراد أن ينصرف، الانصراف نوعان: انصراف من الصلاة وانصراف بعد الصلاة. الانصراف من الصلاة يراد به التسليم، والانصراف الذي بعد أن يقول اللهم أنت السلام منك السلام، ويكون دعوات وأذكار كذا، ثم انصراف يروح إلى محل حاجته إلى بيته. فهذا إذا أراد أن ينصرف نحمله على معنى الوحي. الرواية التي هنا وهي إذا انصرف من صلاته، إذا سلم من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، إذا أراد أن ينصرف معناه إيش؟ ليس هذا الانصراف، الانصراف الثاني. إذا أراد أن ينصرف إلى بيته إلى حاجته قال استغفر الله استغفر الله استغفر. إذن ما اختلفت الروايتان في الحقيقة، ما بينهما بوحد، لا يبعد أن يتفقا على هذا المعنى. والأحسن عندي في الأخير أن نفسر الانصراف هنا بالانصراف إلى جهة الحاجة، لا بالانصراف الذي والسلام بدليل حديث عائشة رضي الله عنها الآتي، فيكون معنا إذا أراد أن ينصرف، إذا أراد القيام إلى حاجة بعد السلام، فيتفق مع حديث عائشة رضي الله عنها فتأمل وينصر. وذلك لأن ظاهرة، لو مشينا على ظاهر قوله إذا أراد أن ينصرف معناه إذا سلم يستغفر ثلاثا في داخل الصلاة، وهذا حديث عائشة رضي الله عنها بعد السلام نص على ذلك. فلذلك نقول ماذا؟ لأنها تقول بعد أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت السلام منك السلام عليه السلام، نصت عليه. وهذا الحديث مرتبط بذلك، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام منك السلام. إذن نجمع بينه وبين حديث عائشة بأن الاستغفار يكون خارج الصلاة. إذن أراد أن ينصرف له معنى، إذا انصرف إذا سلم، وهو معنى حديثنا الآن. إذا انصرف إذا أراد أن ينصرف لحاجته. إذا اتفقت الروايات على معنى واحد، وهو أن الاستغفار محله بعد السلام لا قبل السلام. قال المسألة الرابعة فوائدي، منها بيان استحباب الاستغفار ثلاث مرات بعد التسليم من الصلاة، ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وإظهار العبودية لله تعالى فيستغفر ربه وإن كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومنها بيان أن العبد لا ينبغي له الاتكاء على الطاعة بل يعتقد فيها النقص وعدم أداء حق الله فيها، فيجبر ذلك بالاستغفار. فالاستغفار ليس من الذنوب والمعاصي فقط، بل الطاعة تحتاج إليه أيضا، لما يقف قال بعض السلف استغفارنا يحتاج إلى استغفار نفسه، يعني استغفارنا. الله سبحانه وتعالى يعني مدح الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحج هذا البيت فلم يبرك فلم يبصق رجع كيوم ولدت أمه، ومع ذلك في آخره قال فإذا فرغتم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فذكركم أباءكم وقبله قال إيه فاذكروا الله عند مشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام مذكركم هداكم إلى آخره. يعني أمر مع عظم الحج بذكر الله سبحانه والاستغفار. لماذا؟ لهذا الأمر، هذا الأمر عظيم وفق العبد. إذن عليه أن نلاحظ أن هذا العمل الذي رتب عليه انسلاخ من الذنوب له أداء وله يعني أشياء يطلب فيها، هل وصيت أم لا؟ لا تدري. أولا من الدرجة الأولى الله سبحانه يقول إنما يتقبل الله من المتقين، هل أنت تعلم أنت متقي؟ إن ادعيت ذلك فقد وقعت في شبكة، فلا تزكوا أنفسكم أعلم من اتقى، أنت لا تدري أنت متقي ولا هو الذي يعلم أنك متقي وغير متقي. إذن العمل الصالح من الحج والصلاة والزكاة والصدقة قبولها صعب، هذه ما يعلمها إلا الله، لأن شرط قبولها التقوى. فإذا كنت متقيا فلا تخف، لأن الله وعده إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، هذا وعده. لكن أنت محسن أم لا؟ إذن ماذا شرع لك أن تذكر الله تعالى بعد أي عبادة وتستغفره وتطلب منه أن يسامحك فيما نقصت منه؟ وكذلك لو قدرنا أنك ما نقصت شيئا من المتطلبات هناك لكن قبوله صعب، ولو قبلك إذن هذا من باب أداء الشكر أفلا أكون عبدا شكورا. إذن بكل حال لا يخلو العبد من الاستغفار والتضرع لله والتوبة إليه دائما في أولي حياته وفي جميع معاملاته مع ربه سبحانه وتعالى. هذا هو السبب. قال تحتاج لما يقع فيها من السوء الغفلة وعدم القيام بها عقل القيام. وقد أخرج الترمذي وابن ماجه رسالة صحيحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. هذا هو سؤال وهو والذين أوتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت ماذا؟ سألت عن هذه الآية والذين أوتون ما أتوا يؤتون ما آتوا أي ما أعطوا ما أتوا أي ما فعلوا يفعلون فعلهم الصالح الأعمال الصالحة أو يؤتون أموالهم في سبيل الله وفي سبيل الأرحام وقلوبهم وجلة ما هو متبجع وقلوبهم وجلة خائفين. ولماذا؟ فسألت عن ذلك هل هم الذين ماذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا. معناه عائشة تخيلت إيش؟ والذين أوتوا ما أتوا يفعلون ما فعلوا خائفين لربهم. فقالت يفعل الجريمة السيئة. إذا معنى ذلك أنها عادة أن تفصل معنى الآية هل هم الذين يرتكبون المحارم وقلوبهم وجلة والله سبحانه وتعالى يقبلوا إيه؟ قال لا. بل من هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم. الله أكبر. هذا هو التفسير. والذين أوتوا ما أتوا وقلوبهم وجلة خائفة هل هذا العمل يقبل أم لا. مسكين يتخيل أنه إذا قرأ القرآن وختمه ما شاء الله مقبول عند الله ومتبجع كذا لا هل قبيل منك أم لا. كن على خوف ووجل من ربك. هذا هو الحق وهذا هو صفة عباد الله الصالحين. ولذلك قال إيش؟ أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين يشبع لهم والذين إيه؟ إن الذين من خشية ربهم إن الذين بآيات المؤمنون من خشية ربهم مشركون والذين أوتوا ما آتوا وقوموا جزاهم أولئك يسارعون الخيرات وهم الأسابقون. هذا هو الشاهد. يعني أن الذين يعملون أعمال عظيمة من الحج والصلاة والصوم والزكاة والصدقة إلى آخره خائفين من ربهم هم السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون وهم المسارعون الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء صفتهم هكذا. إذن من خلق العبد أو من صفة العبد دائما لزوم الخوف في قلبه من ربه يقبله أم لا. وأما التبجح ويعني كما قال الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يمنون عليك أن أسلموا أعراب البوادي جاءوا يا محمد اتبعناك وآمنا بك وصدقنا بك أين الفلوس أين المال. فالله سبحانه يقول إيه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله منوا عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا المنة لله لا لكم. يعني هذا تمنون علي وتتوسلون بذلك لأخذ الأموال مني لا ينبغي لكم ذلك بل الله الذي من عليكم. فإذا اعلموا أن هذه نعمة عظيمة من الله لا منكم ما أنتم عليه لا. قال أولئك يسارعون خيرات ومن أسابقون. ومنها بيان وصف الله تعالى بأنه السالم كل نقص وعيب وبأن السلامة لعباد منه عز وجل لا من غيره وأنه متصل بعظمة ذات وصفة وبإكرام أوليائه الذين قال في حقهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه يحفظها كل أحد أو أما الناس خاصة عباد الزهاد ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا يدل ولا يكملونها بتفسيرها بعده تفسيرها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم لا يخافون شيئا فيما يستقبل لأنهم مكرمون ومعززون عند الله ولا هم يحزنون على ما فاتوا في الدنيا. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تفسيره. أنا لازم تعلمه مع تفسيره. ليس كل من يدعي أنه ولي من أولياء الله أو يدعي الناس له ولو لم يقل هو ولي إلا إذا كان هذا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هؤلاء من أولياء الله. فهذا داخل في هذا. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر وأبي شيبة عبد الله محمد أي عبد الله محمد وابن نمير محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو محمد الخازم الضرير عن عاصم هذا عاصم بن سليمان الأحول الطبقة الرابعة عن عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث هذا هو الأنصاري أبو الوليد البصري نسيبه ابن سيرين وختمه ثقة من الطبقة الثالثة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم. هذا هو الذي حملنا على تفسير حديث أبي هريرة. اختلف الرواة فيه إذا انصرف من صلاته قال استغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام منك السلام. فجاء الرواة اختلفوا عليه على الأوزاعي. فمنهم من قال إيش إذا أراد أن ينصرف. فمن هنا أراد بعض الناس أن يحاول يقول استغفار داخل الصلاة. قال لا، لأن حديث عائشة رضي الله عنها هو نفس الشيء بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل حدثنا بالصفة التي كان يفعل فيها. فنقول إيش ماذا قالت هي؟ قال إذا سلم من صلاته. إذا سلم لم يقل إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. وفي رواية من نمير يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الحديث أيضا لا بد من تأويله بأن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته بالتسليم كان مواجه القبلة بقدر هذا، وبعد ذلك ينصرف إلى الجلاس إلى المأمومين. فإذا ما ثبت بأنه كان يقول لا إله إلا الله بعد الصلاة وسمعه من ذلك وكذا والتسبيح لآخره الذي ثبت بعد السلام في الصلاة محمله أنه بعد أن توجه إلى الناس، وكان لا يلزم التوجه إيش إلى القبلة إلا بقدر قليل دار قليل فهو معنى السلام. فهذا هو الذي أرادته ولا يتنافى مع الأحاديث الأخرى التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة نقل عنه أنه قال كذا دعاء وذكر إلى آخره، فلا يتنافى مع هذا، وإنما هذا إيه متوجها إلى القبلة. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، و وبعد المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في حكم المكسي في مكان الصلاة بعد السلام من الصلاة. قال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى المنقول عن السلف يدل على أن الإمام ينحرف عقب سلامه ثم يجلس إن شاء إن شاء يجلس إن شاء. روى عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا سلم الإمام فليقم ولينحرف عن مجلسه. قلت يجزئه أن ينحرف عن مجلسه ويستقبل القبلة؟ قال الانحراف يعني بغرب أو شرك عن غير واحد معروف يعني منقول. وكان المسؤول معمرا المسؤول بهذا. وروى أيضا بإسناد عن مجاهد قال ليس من السنة أن يقول حتى يقوم ثم يقعد بعد إن شاء. وعن سعيد بن جبير أنه كان يفعله. وعن عطاء قال كانت على كل حال خلافات كثيرة في هذا. قلت في الأخير قلت القول بكراهة الجلوس في مكان الصلاة بعدها مما لا دليل عليه، بل هو مصادم للحديث الصحيح إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم اغفر له اللهم ارحمه وتنبه. وأخيرا قلت ما قاله الإمام الشافعي في الأم هو الراجح عنه، وهو وحاصله أن الإمام إن شاء جلس في مصلاه وإن شاء قام ولا كراهة في شيء من ذلك. وأما المأموم فهو بالخيار بعد السلام، إن شاء جلس مع الإمام هو الأحب وإن شاء انصرف ولا كراهة في ذلك. هذا هو الصحيح. هناك فهم بعض الأئمة وبعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم يكره له الانصراف قبل الإمام، وهذا لا دليل عليه لأنهم صرفوا أو فسروا الحديث بما لا نرضى به، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش لا تبادروني في الركوع ولا بالسجود ولا بإيش ولا بالقيام ولا كذا ولا بالانصراف. ها هذا الانصراف معناه السلام، لأنه قرنه بالركوع والسجود والقيام فيكون معناه السلام. ومن هنا أخذوا ولا بالانصراف معناه بعد الصلاة الانصراف مكروه إلا مع الإمام. لكن فيما يدل في بعض الأحاديث ثبت أن بعض المأمومين انصرفوا، مثل ما سبق لنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم وقف ثم هناك اتكل كذا وتوجه إلى الناس وخرج سرع الناس. هذا هو الدليل، وخرج سرع الناس. معنى ذلك أن سرع الناس عادتهم الانصراف قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على الانصراف ذلك. إذن ما الانصراف في الصلاة الأولى بالانصراف بالسرع، وأما بعد أن يسلم الإمام فالمأموم إذا كان له حاجة الأولى أن يبقى معه كما كان الصحابة غالبا يكونون معه، وإذا كان له حاجة وانصرف لا كراهة فيه، يعني لا دليل على ذلك. فظهر أن في مذهب مالك رحمه الله تعالى يعني موجود هذا الكراهة كذا قبل الإمام، لكن هذا التفسير لهذا الانصراف بهذا المعنى، لكن لا هذا ليس هكذا. قال وأما القول بكراهة الانصراف قبل الإمام مستدلا بالحديث المتقدم وهو قوله ولا بالانصراف فهو غير صحيح عندي، لأن معنى الانصراف هنا والله أعلم هو السلام، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قابله بالركوع والسجود والقيام فنهى عن مسابقته بالركوع والسجود والقيام والانصراف أي السلام. فلا يجوز المأموم أن يسلم قبل الإمام إلا فيما استثني بالنص، وهو ما إذا طول الإمام الصلاة فالمأموم يسلم، يعني هذا ثبت في الحديث صلى الله عليه وسلم طول على معاذ فانصرف الرجل وصلى لحاله ورح. فقال معاذ رضي الله عنه إنه منافق، لو لم يكن منافق كيف يسلم من الصلاة قبل أن أنتهي أنا؟ فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعنف معاذا وسكت على الآخر الذي كان معاذ، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في مسجد النبوي ثم يذهب إلى قريته ويبدأ في العشاء يقرأ البقرة، والرجل كان مسكين عنده نازح إبل طول النهار كان يسكل النخيل وربما يكون من أجرة فتعبان، فلما جاء يمر على المسجد فإذا يقول الله أكبر الإمام قال إذا أغتنم وصلي الجماعة مع الناس وأذهب إلى بيتي، فدخل المسجد وعقل بعيره. فلما دخل في الفكر قال أعرف لا من ذلك كتاب العرب فيه، انصرف وصلى لحالي وراح. فأخبر معاذ بذلك فقال إنه منافق، فأخبر الرجل ما قال معاذ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الشكاوى يا رسول الله إن معاذا يكون معك ويكون في بيته طول النهار وأما نحن أصحاب أشغال فنتعب طول النهار ثم يقرأ البقرة في العشاء ويقول منافق. فاستدعى بلال معاذا فقال يا معاذ أفتان أنت أفتان أنت أفتان أنت أما تقرأ الشمس وضحاها وليلة، فذم فعنف معاذا وسكت على الآخر. إذن إذا طول الإمام فللمأموم إذا كان حاجة يعني ينصرف ويصلي لحاله ويذهب، هذا مسموح، هذا ما فيه ما في بأس، أما بدون ذلك بدون عذر فلا. وما إذا طول الإمام فللإمام فللمأموم أن يسلم ويصلي وحده، لقصة معاذ رضي الله عنه المشهورة. وهنا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في التطوع ما لفريضة بعدها، هذه هي مصيبتنا المذاهب، التمسك بالمذاهب يعني أحيانا يؤدي إلى ترك التمسك بالسنة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عن التطوع في محل فريضة، لكن صراحة كما يقول البخاري يعني وقد روي لا يتطوع الإمام في مكان هذا والحديث لا يصح، لكن حديث صحيح مسلم أن لا توصل صلاة بصلاة هذا واضح عموم، وذلك أن ذلك الرجل قام يصلي بعد الجمعة فاستدعاه بعد ذلك معاوية فقال له لماذا قمت تصلي؟ قال أردن، قال لا لا تفعل، فإنه نهي عن تصل صلاة بصلاة حتى يخرج ويتكلم. أقل حاجة يقول يا أخي أنت باكستاني أنت يمني خلاص انتهى، أنت وهو سليم وهو قال نعم إذا تكلمتما وأنا أقول هذا أو يكون حالك غالبا يكون جميع حالك، أنبهه بعد الصلاة لهذا لمهمتي أن أصلي إليه أن أخرج من المكان، إما تتكلم وإما تخرج من المكان، هذا هو متعين. أم ومن غريب ما ثبت في مذهب الحنفية المستحب أن يؤدي التطوع البعدية في محل فريضة، وهذا تماما ضد الحديث الصحيح، فإذا لا ينبغي. ولو نهيت حنفيا عن ذلك ولذلك ترون الأتراك وكذا هؤلاء يقومون مباشرة بعد الإمام الله أكبر ركعتين، لأن هذا في المذهب منصوص عليه مستحب. يا جماعة يعني هذا ممنوع ولا يسمعوا ولا يستجيبون لذلك، فينبغي لكم أن تتنبهوا لمسألة وتنبهوا الناس على هذه السنة، وهو إهمالهم أن التطوع في محل الفريضة ممنوع على أقل حاجة مكروه، أقل حاجة كما يقول الجمهور مكروه، وإن يقول حرام يقول مكروه. فإذا ينبغي إما تخرج وإذا ما في مكان آخر كلم من جنبك قلموا وتخرجان من الليل من النهي. هنا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في التطوع مع الفريضة بعد. قال حسن وجبر رحمه الله قد اختلف العلماء في تطوع الإمام في مكان الصلاة بعد الصلاة، فأما ما قبلها فيجوز بالاتفاق، أما ما قبلية ما في شيء. فكره طائفة تطوع في مكانه بعد صلاته، وفي قال الأوزاعي والثوري أبو حنيفة ومالك. وأبو حنيفة أنا في المذهب لا أنا حنفي، وأنا أعلم من رجب في مذهب الحنفي، وذلك أن في مذهب الحنفية ويستحبوا أن يتطوع في مكانه، موجود هذا إلا إذا كان هناك لأبي حنيفة قول آخر الله أعلم، وإلا فمشهور هذا. ولذلك نتعب مع الحنفية في المسألة هذه، يعني نقول لهم يا أخي لا تصلي، قال ايش لي عندنا مذهب هذا يعني خاص. ومالك وأحمد وإسحاق وروي عن علي رضي الله عنه كرهه، وقال النخعي كانوا يكرهونه ورخ ايش قال هذا ماذا قال؟ فكره الصلاة تطوع في مكان بعد صلاته، وفي قال الأوزاعي وأبو حنيفة إلى آخره. ورخص في المعاقين من أصحاب أحمد كما رجاه البخاري ونقله عن ابن عمر والقاسم بن محمد. فأما المروي عن ابن عمر فإنه لم يفعله وهو إمام بل كان مأموما، فذلك قال الإمام أحمد إلى آخره. وملخصه في الأخير قلت، وقد ذكر الفقهاء من الحنابلة والشافعية أن هذا كله خلاف الأولى من غير كراهية فيه، وحديث معاوية رضي الله عنه يدل على كراهة. انتهى كلام الحافظ بن رجب في بعض التصرف. قلت كيف يدعون عدم الكراهة وقد صح حديث معاوية رضي الله عنه متقدم ودلالته على كراهة واضحة كما أشار إليه ابن رجب رحمه الله تعالى. قالوا تنبه هنا، الحاصل أنه لا ينبغي. وقد تلخص ما تقدم من أقوال أهل العلم أن القول الراجع أنه لا يتطوع الإمام ولا المأموم في محل مكتوبة لعموم حديث معاوية رضي الله متقدم. وأما حديث أبي رمسة المتقدم فضعيف، لأن في سنده من هالة بن خليفة وضعيف، وأشعث بن شعبة متكلم فيه. وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود مرفوعة، أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة يعني الصبح؟ ضعيف أيضا، لأن في سنده ليث بن عبد السليم متروك، والحجاج بن عبيد وشيخه إبراهيم بن إسماعيل مجهولان والله أعلم. الحاصل ماذا؟ يعني المستحب أو نقول المكروه أن يتطوع الشخص في محل فريضته. لكن السؤال هنا، السؤال كثير من الناس يسأل عن هذا، وهو أن التسبيح ما يكفي فاصلا. لكن يعني هذا يعني له وجه، ولكنه ما هو ما هو ما هو ما هو في الحد المطلوب، لأنه ذكر، والتسبيح والتقديس خارج داخل الصلاة كان جائز. إنما قال إيش؟ إما أن إلا أن يخرج ما لم يخرج أو يتكلم. والكلام المطلوب هنا الكلام الذي ينافي الصلاة. إذن التسبيح 33 وقراءة آية الكرسي والذكر والأذكار الأخرى والدعاء، هذا ما يسمى يعتبر فاصلا، هذا الذي يبدو، هذا لا يعتبر فاصلا لأنه ليس كلاما منافيا للصلاة. والأولى إما أن تكلم كلاما عربيا أو عجميا وتفصل يعني صلاتك بين صلاتك. قال ده بعيد من قريب بعيد. طيب، ومن المسألة الخامسة في ذكر أحاديث ورد باستباب إقراء الإمام على المأمومين بعد التسليم، وأن ذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا محل خلاف. المهم في أحاديث أوردناها هنا، وفي الأخير هنا قلت إيش خلاصة القول في هذه المسألة، أن الأحاديث الصحة تدل على أنه يستحب للإمام أن يقبل على المأمومين بعد السلام، إن شاء من جهة يمينه وإن شاء أقبل عليهم جميعا، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغالب أحواله، هذا إذا لم تكن له حاجة. فأما إن كانت له حاجة فله أن يذهب إليها ويترك الإقبال عليهم، لما أخرجه البخاري عن عقبة بن الحارث عن نوفلي رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا، هذا هو محل الشاهد، ثم قام مسرعا دخل بيته يعني، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا تبر الصدقة فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتي. فهذا الحديث أيضا يدل أيضا على أن هدي صلى الله عليه وسلم كان المسلم مصلاه، إذ لو لم يكن كذلك لما تعجبوا من سرعة انصرافه والله أعلم. يعني معنى ذلك يعني معنى ذلك أن استقبال المؤمنين بعضهم يكون بكراهته فلا وجه له. حاجب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل المؤمنين بعد الصلاة، هذا غالبه، ولو ترك ذلك لعجل أحوالي أنه يتوجه المؤمن، وإذا جاء كانت حاجة دخل. وسبب ذلك أنه كان عنده كبر الصدقة، كبر هذا يضاول ما إلى ذلك، فكان ما أمر بتوزيعه، فشغل قلبه في الصلاة فخرج وأمر بتوزيعه حتى يتفرغ قلبه من ذلك. فإذا إذا كان الإمام حاجة ألا يستقبلهم له ذلك في الجلال الكرام، وهذا لم أجد من ساقه. وبالسالي متطق على حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة بن عاصم عن عبد الله بن الحارث وخالد كلاهما عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي، غير أنه كان يقول يا ذا الجلال الكرام بدون حذف حرف النداء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.